إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد، والميكروفون ينتقل إلى الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من منارة العلم والعلماء، نحييكم من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى الهجرة النبوية المشرفة. سيدي يا رسول الله، القول فيك معطر الكلمات في كل ماض في الزمان وآتي، يوم أتى بك للمدينة إنه تاج الزمان وغرة السنوات. لقد سعدت المدينة المنورة بمقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهجرته إليها، وسعدت عبر الزمان بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. دار الحبيب محمد أهواها إذ طالما وطئ الحبيب ثراها، هي طيبة طابت بهجرة أحمد لما أتاها نوره جلاها. كم ذا تمنيت البقاء على المدى في أرض طيبة والنبي شذاها، هل يأتي لي يوم أموت بأرضها، يا رب حقق للنفوس مناها. أيها الإخوة الأحباب، إن المدينة المنورة ستظل عبق التاريخ الإسلامي، يسعد بها أهل الإيمان بوجود حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لها فقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. صلوات الله وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى هجرتك المباركة وفي كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة الأحباب، ومن الجامع الأزهر بمدينة القاهرة يرفع النداء لصلاة المغرب، ويرفع النداء الشيخ أحمد السيد متولي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة كذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة المغرب هنا في الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، ورفع النداء على الهواء مباشرة الشيخ أحمد السيد متولي مؤذن الجامع الأزهر. ونحن هنا أيها الأحباب ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بذكرى الهجرة النبوية المشرفة. أيها الأحباب، الصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين ومعراج أرواح المحبين إلى أعلى عليين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أيها الأحباب، الآن يقام لصلاة المغرب، ويؤمنا في الصلاة بمشيئة الله فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام المسجد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة يرحمكم الله، استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة المغرب هنا في الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام المسجد. أيها الإخوة الأحباب، نحن هنا ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بذكرى هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز. هو الذكر الحكيم، وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. تعالوا خيرة الصحب إلى الإيمان والحب، إلى القرآن والرضوان، فجميل القول من ربي. خير ما نستهل به هذا الحفل آيات بينات من الذكر الحكيم. هذه تلاوة عطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جباههم وجنوبهم إله إلا الله. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. لا إله إلا الله. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النسيء زيادة في Yeah. إلا والله على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. والله على كل شيء إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها والله عزيز حكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم ومن أحسن من الله حديثا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آية الذكر الحكيم من سورة التوبة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكانت خير مستفتح لهذا الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ننقل لحضراتكم هذا الاحتفال على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من ساحة الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيظل ملء السمع والبصر عبر الزمان والمكان، وإذا كنا هذه الأيام نحتفي ونحتفل بذكرى هجرتك يا حبيبنا يا رسول الله، إلا أنك يا سيدي ما غبت عنا طرفة عين ولا لمحة خاطر ولا نبضة قلب، فأنت يا سيدي تسكن الروح، بل الروح تسكن عندك، تنهل من فيضك وتطوف في رحابك وتنعم في روضتك. أيها الإخوة الأحباب، نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة يلقيها علينا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام الجامع الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، فكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، إذ تحتفل إذاعة القرآن الكريم بالهجرة النبوية المشرفة، تلك الهجرة التي لم تكن مجرد حدث تاريخي أدى دوره وانتهى أثره. نعم، لم تكن مجرد حدث تاريخي أدى دوره وانتهى أثره من حياة المسلمين بوصول المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفقته إلى المدينة وانتشار الإسلام منها، لكن يبقى هذا الحدث الجلل مدرسة يتعلم منها المسلمون الدروس والعبر، ويأخذون منها العظات، ويسترشدون بها في طريق سيرهم إلى الله تعالى، فهي تبقى كالنور الهادي في ظلمة الطريق، والدليل الحادي عند تشعب المسالك والسبل. ومن دروس الهجرة التي ينبغي أن يذكر بها ما كان للشباب فيها من دور هام وأثر كبير فعال، وإذكاء هذا الأمر وتذكير الشباب به ربما يكون محفزا لهم ومبينا لأهميتهم ومدى قدرتهم على خدمة أمتهم ونشر دعوتهم، بل ونصرها على أعدائها، والمشاركة الفاعلة في إخراجها من محنها. مستمعي الكرام، فمنذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وإلى أن وصل إلى غار ثور، ثم بقائه فيه ثلاثا، ثم بعد ذلك السير إلى المدينة المنورة، نجد أن المشاركين فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر وعامر بن فهيرة. فأما علي رضي الله عنه، والذي ضرب مثالا للجندي الصادق المخلص للدعوة الإسلامية، والذي يفدي قائده بحياته حين بات رضي الله عنه ليلة الهجرة على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم تضحية بحياته في سبيل الإبقاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيان قريش على رأسه انتقاما منه لأنه سهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة. لكن علي رضي الله عنه لم يبال بذلك، ولم يرهبه بريق السيوف، ولا أخافه لقاء الحتوف، فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة، فضلا عما قام به من تأديته لودائع وأمانات قريش. لذلك من الخطأ ما يتردد الآن من أن يعتبر أبناء العشرين من أبناء زماننا أطفالا، ولا شك أن الفارق في التربية والنشأة واضح. وإذا تركنا عليا إلى عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نجد أنه كان فتى ذكيا، نجد أنه كان فتى ذكيا ألمعيا ذا فطنة نفاذة وقريحة وقادة وفهم ثاقب وقلب واقع وتلق حسن لما يسمعه، فكان يبيت بين أهل مكة يسمع ما يكيدون به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يعرف الأخبار والأحوال، ثم يذهب في الليل ليخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان كما يقال صاحب المخابرات الصادق وكاشف تحركات العدو، وكان في ذلك الوقت ابن بضع وعشرين سنة لا غير. عامر بن فهيرة خادم آل الصديق كان جنديا من جنود الهجرة، ولعل كثيرا من المسلمين لا يعرفون عامرا هذا، مع أنه كان من السابقين إلى الإسلام. تعلمون أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، أسلم وهو مملوك، وكان حسن الإسلام، عذب في الله فاشتراه أبو بكر فأعتقه. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور مهاجرين، أمره أبو بكر أن يروح بغنم أبي بكر عليهما وكان يرعاها، فكان عامر يرعى في مراعي أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من الغار هاجر معهما، فأردفه أبو بكر خلفه، فكان عامر ضمن ركب الهجرة كما ذكر ذلك صاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة. كم كان عمر عامر وقتها؟ بالتحديد 36 سنة. 36 سنة. فأين شبابنا؟ أين شبابنا من هذه النماذج الرائعة الشابة التي قامت على أكتافها الهجرة؟ ننظر فنجد الآن من الشباب والفتيات من يطيش لحظة الفراغ ويستبد به الفرح بالصحة وبعنفوان الشباب، وتأخذه الرغبة في الترويح والتنفيس، فيقتحم كل مكان ويضرب كل طريق، يغريه كل من يلاقيه ويستهويه كل من يواليه. والعدو كما تعلمون يلتمس الغرة ويلمح الغفلة ويذكي العيون وينصب الأبصار ويرصد ويلاحظ ليفترس طعمته ويقتنس نقذته. وأكثر الفتيان والفتيات صغرا أغرارا وأكثر الفتيات والفتيان صغرا أغرارا يخدعون ويستجرون، وبالتالي على الأولياء أن يأخذوا لهذه الفترة العمرية مزيدا من التحفظ والتيقظ والرعاية والعناية والحزم والحذر، ويحفظوا أولادهم من أهل الفحش والطيش والسوء والفجور، ويتكلفوا لبناتهم من الحراسة والحماية والرقابة ما يصونهن من المخاوف والمكاره، ويحميهن من الأعين الشرهة والنظرات الوقحة والأقوال المهينة والنفوس الدنيئة. والصارم الحصيف من أولياء الأمور لا يتقاعس عن حماية شرفه ولا يتوانى عن صيانة عرضه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وعلى الفتاة المسلمة ألا تخضع بقولها أو ترقق في لفظها أو تتميع في صوتها أو تتكسر في كلامها ومشيتها، حتى لا يطمع فيها القذرة الفجرة والفسقة المكرة. والفتاة الواعية لا تسلم نفسها للفضيحة والعار، فتراسل غريبا عنها يلعب بعواطفها في النهاية، أو تخلو بأجنبي فيلطخ شرفها ويدنس عرضها. والفتى الحازم لا يخالط من فسد من الصبيان، ولا يجالس من انحرف من الشباب والفتيان. ومن استرسل في صحبة الفسقة سقط في هوة الردى ووقع في حفائر العدا. مستمعي الكرام، كان هذا هو واقع شبابنا. علنا نستلهم من دور الشباب في هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام درسا وعبرة لشبابنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق شباب المسلمين عفة سيدنا يوسف عليه السلام، وأن يرزق فتيات المسلمين طهارة مريم عليها السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن الاستماع، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة ألقاها علينا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام الجامع الأزهر. أيها الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أي إنسان مهما أوتي من بلاغة القول أن يفيه حقه، سماحة نفس كروح الصبا، ورقة طبع كعهد الصبا، وحسن بيان كزهر الربا، وروعة خلق وخلق بدا. فمن ذا يساميه في العالمين، من أي النواحي يفيه المقال، وقد جمع الله فيه الكمال، وألف فيه فنون الجمال، وألقى عليه رداء الجلال، ففاق الملائكة روحا ونفسا، ورقت حواشيه لطفا وأنسا، وحاز الكمالات طهرا وقدسا. فمن ذا يقول ومن ذا يبين، فاملأوا القلب ببرد اليقين. أيها الإخوة الأحباب، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا واحفظ مصرنا وتكاثرت آراؤهم وتبادلت ما الرأي فيه ما الحكم فيه ما الرأي فيه وللجميع كلام بالمنايا حام وتكاثرت آراؤهم وتبادلت ما الرأي فيه ما الحكم فيه وللجميع والله فوق الكل يعلم سرهم ويرى ويسمع إنه العلام. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين. الله أكبر. هذا رسول الله وتكاثرت آراؤهم وتبادلت مرأي فيهما الحكم فيهما الرأي فيه وللجميع كلامه والله فوق الكل يعلم سرهم ويرى ويسمع إنه العلام. الله أكبر. عشان خاطر الكريم العظيمة ستنا السيدة سكين. والله فوق الكل يعلم سرهم ويرى ويسمع ويرى ويسمع ويرى ويسمع إنه العلام. سيدي يا رسول الله بعث العليم إلى الحبيب بوحيه قم يا حبيبي قم عليك سلام بالأمر قام المصطفى وصديقه ليهاجر والظالمون نيام بعث العليم إلى الحبيب بوحيه قم يا حبيبي قم عليك سلام بالأمر قام المصطفى وصديقه ليهاجر والظالمون نيام أخذوا بأسباب النجاة أخذوا بأسباب النجاة ليفلحوا وإلى المدينة هاجر الإسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا حبيبي يا شفيعي يا محمد صلى الله عليه في رياض الصالحين فهمتنا شرعا ودينا في رياض الصالحين فهمتنا شرعا ودينا وفي الشيخين أيضا وأحمد والترمذي قولا متينا يا حبيبي يا شفيعي يا محمد صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يا رب العالمين وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكل صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله وصلت عليك جميع الحياة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام حفل هذه الليلة، نقلناه إلى أسماع حضراتكم من ساحة الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. في الغد بمشيئة الله احتفال جديد. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد محروس صلبة، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وإماما ومتحدثا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان. أيها الإخوة الأحباب، تقبلوا أطيب تحيات الزميل عمران علي والزميل محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وغدا بمشيئة الله تعالى تتوالى احتفالتنا بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحتفال الغد يأتيكم من مسجد الجمعية القرآنية بدمنهور بمحافظة البحيرة، تستمعون فيها إلى تلاوة من القارئ الشيخ طه النعماني، وإلى كلمة من الدكتور صبري عبد الرؤوف، وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. ينقل لنا احتفال الغد بمشيئة الله تعالى الزميل كمال نصر الدين.